على هذه التأصيلات وعلى مسألة الرسالة اللي المفروض توصل للدعاء عن طريق الاس ام اس او البار اللي تحت، انه احيانا بتعظم شأن الدعاء جدا لدرجة ممكن تدخل الفتنة على قلب من ليس متأصلا. يعني نحسب فضلة الشيخ عنده تأصيل وتعلم على ايدي علماء كبار، فيمكن وقفته قدام هذا الكلام انه لا يجوزه، قد لا يفعل ذلك كثير من الدعاء البسطاء لزي حالاتي ويفتنوا بثناء الناس وانت اعلم واحد يا دكتور والكلام اللي بتقينا كثير. دي حاجة. الحاجة التانية الحقيقة كنت بسأل فضلت الشيخ عن حاجة مهمة جدا، هل الترك دليل على المنع؟ لان دي قضية كبيرة قوي، زي اللي بيختلفوا في مسألة تكرار العمرة في السفرة الواحدة، اللي يقول لك النبي ما عملهاش ويقول لك بس ما نهاش عن فعلها لما تركها. الحاجة التالتة والأخيرة الحقيقة، بعض المنتديات بعد ما ابتدى الشيخ يتكلم عن البدعة بهذا الشكل، واخونا الدكتور مازن السرساوي تبع الشيخ في هذا جزاهم الله خيرا، بيبتدي يقول يا جماعه عندنا قضايا اهم من كده بكتير، اشمعنى بتنتفضوا قوي لما نتكلم في حاجات زي كده؟ ما بتنتفضوش مش عارف على ظلم مين وترك غزه في ايه، ويدخلك في طريق تاني خالص كانه عايز يحسسك ان المشايخ يعني انتوا ما بتتكلموش ليه بغزه وما بتتكلموش في احداث مثلا الدائره، وابتديتوا تنتفضوا لما بعض اهل البدع مثلا يحاولون ان يؤثروا لدبعيا في المجتمع المسلم. جزاكم الله خيرا وربنا يرضى عنكم يا رب. اشكرك يا شيخ خالد على هذه المداخلات الطيبه، جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. يمكن انطلاقا من هذا السؤال، الكلام ده ما يعني ما يحتاج الى ابحاث، الى ابحاث. طيب عايز وقت، عايز وقت. نعم احنا الحقيقة الوقت اوشك على الانتهاء. كان في احد الاخوه على شريط رسائل شيخنا بيسال، هل فضلتك مصنفات في الاصول الفقهيه؟ لا، لكنها مبسوسه في كتب، يعني لما تيجي مثلا فرصه لذكر اصل بأذكره. لكن مصنف زي الحديث مثلا، انا يعني ما لم يعني عندي في علم المصطلح كتاب وصلت فيه الى بحث المعلل ثم وقفت، اللي هو شرح الفيت السيوطي. هذا ما زال مخطوطا، يعني كتبت منه حوالي 3 مجلدات وثم توقفت منذ فتره طويله. فانا لم اصنف في الاصول. طب شيخنا الكريم، حديث اللهم احيني مسكينا واميتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين، احد الاخوه الكرام كان بيسال عليه على شريط حسن، حديث حسن، حسن أو والمسكنه هنا معناها مسكنه القلب، يعني معناها مسكنه وليس معناه ان انا مسكين، يعني ان انا اكون فقير، ان انا اكون فقير عشان احشر. لا لا، النبي عليه الصلاه والسلام كان غنيا فقد اكرمه الله عز وجل بالفيء. نعم، لكنه نعم. تركه زهدا يعني. بارك الله فيك شيخنا الكريم. معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي احب اتكلم مع الشيخ ابو شهاب الخوي. اتفضل الشيخ، اسمع. اتفضل تفضل. بصر على المباشر. نحن نسمعك الشيخ، يسمعك. تفضل يا اخي الكريم. بين كيف تاخذ العلم من اهل العلم؟ كيف تطلب العلم من اهل العلم؟ هو طيب، في سؤال اخر. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اني احبك في الله. احبك الله عز وجل. يا شيخ، كيف اخذ العلم من اهل العلم؟ نعم، كيف؟ بارك الله فيك. اسمعنا من الهاتف وانقطع الاتصال. طيب خلاص، اسمع بقى من التلفاز. شيخنا الحبيب، هذا سؤال يعني مهم جدا من اخواننا في الجزائر، هل تحب ان نعلق عليه الان ولا ترجئه؟ هو طبعا سؤال مفتوح جدا، مفتوح يعني. جدا مفتوح جدا، يعني لان طبعا العلم ان طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالمهم. يعني مش كل علم يصلح للإنسان، بل ينبغي أن توظف العلوم كلها لنهاية الإنسان، لأن أعبد ربه سبحانه وتعالى. فهناك فرق بين طالب العلم الذي بين الذي يتعلم على سبيل النجاة وبين الذي يتعلم ليعلم، هذا له عدة وهذا له عدة. فطبعا يعني بسط هذا أعتقد يحتاج إلى حلقة أو حلقتين. نعم، معنا اتصال. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي وسام، أتفضلي. جزاكم الله خيرا وثبتكم على الحق، وأعانكم الله وأمدتكم يا رب بفضله ومدده، فهو نعم المولى ونعم النصير. من فضلك أكلم شيخ الفاضل. تفضلي شيخ. اسمع. تفضلي. شيخي أبي إسحاق. تفضلي. شفاكم الله وعافاكم. الله يحفظك. أتمنى أن تصفني الكلمات لأني أراها تتسلط الآن مني. والله يا شيخي، يعني أراكم نبراسا لنا على الحق،